بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى، قال رحمه الله: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، انتهى. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. ثانيا، أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل، يعني الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته، أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ثم ذكر ستة أوجه، منها أنهم لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله عز وجل بخلقه، لأنهم قالوا: لو أثبتنا لله عز وجل الصفات فهذا يستلزم أن يكون مشابها لخلقه، والله عز وجل منزه عن ذلك. هذا اللازم الذي يعني صرفوا النصوص من أجله وهو تشبيه الله بخلقه، هذا كفر، لأن تشبيه الله بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هم جحدوا هذه الصفات، هم أنكروا هذه الصفات زعما منهم أنهم ينزهون الله تعالى، لأن إثباتها يستلزم التشبيه فجحدوها. واعلم أن من جحد شيئا من صفات الله عز وجل، أن من جحد ما وصف الله تعالى به نفسه فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون جحده تكذيبا، أن يجحد ذلك تكذيبا وإنكارا، فهذا لا شك في كفره، كما لو قال في قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، إنه لم يستوي على عرشه، أو ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إنه لا ينزل، فهذا كفر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. والحال الثاني أن يكون جحده بتأويل، كما لو قال: إن الرحمن على العرش استوى استولى، يعني ينكر حقيقة الصفة ويؤولها، فهذا ليس كفرا لأن له شبهة وهي التأويل. إذن كل من جحد أو أنكر ما وصف الله به نفسه، فإن كان جحده أو إنكاره تكذيبا فهذا كفر، وأما إذا كان تأويلا وكان له مساغ في اللغة فإنه ليس كفرا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثانيا، أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم، يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدين، يعني أن الله عز وجل وصف القرآن بأنه هدى للناس وبأنه شفاء وبأنه بيان، فعلى زعمهم لا يكون بيانا، لأنه وكل ما يتعلق بصفات الله إلى عقول هؤلاء البشر، فلا يكون القرآن تبيانا لكل شيء، ولا يكون هدى، ولا يكون فرقانا بين الحق والباطل. واضح هذا؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدين وأصحابه وخلفاءه أحسن الله إليك وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ذهب إليه أهل التعطيل من إنكار الصفات، نقول يلزم منه أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء والصحابة والسلف أن يكونوا قاصرين أو مقصرين. قاصرين يعني عندهم قصور في فهم النصوص، أو مقصرين في التدبر أو في تبليغ الأمة، وعلى هذا يكون أهل التعطيل خيرا منهم لأنهم توصلوا إلى ما لم يتوصل إليه هؤلاء، وهذا لا شك أنه باطل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى: وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن طيب يقول مالك رحمه الله: خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله: وجاء ربك، يعني طردا لقاعدتهم إنه لا يجيء، فيقول مراد جاء ربك، جاء أمره، جاء ملكه، ينزل ربنا ليس هو سبحانه وتعالى، وإنما الذي ينزل هو أمره أو ملكه. نعم. يقول: لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله عندهم مجاز، وهذا باطل، لأن الأصل في كل صفة أضافها الله تعالى إلى نفسه أنها قائمة به، وهذه قاعدة عامة، كل فعل أضيف إلى ذات فالأصل أن هذا الفعل قائم بها ومتصف بها، وأن هذه الذات تباشر هذا الأمر حتى في المخلوقين، فما بالك في الخالق. إذا نقول: كل صفة أضافها الله تعالى إلى نفسه فإنها قائمة به متصف بها سبحانه وتعالى. قال: وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه. نعم، من أعظم علامات المجاز صحة نفيه. فلو قلت مثلا لو قلت: رأيت أسدا راكبا فرسا، تستطيع أن تنفي وتقول: هذا ليس أسدا، هذا رجل. فمن أعظم علامات المجاز صحة النفي. فيصح مثلا إذا قلت: رأيت أسدا ممسكا بالسيف، تقول: هذا ليس بأسد، هذا رجل. واضح؟ لكن لو قلت: رأيت أسدا يفترس حيوانا، لا تستطيع أن تنفي لأن هذا حقيقة. نعم. فإذا قلنا إن هذا مجاز، فالمجاز من أكبر علاماته أو أعظم علاماته صحة نفيه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، كالأشعرية والماتريدية أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. طيب، وسبق لنا أيضا أن المنتسبين للقبلة بالنسبة لأسماء الله وصفاته انقسموا إلى أربعة أقسام: القسم الأول من أنكر الأسماء والصفات، وهؤلاء هم غلاة الجهمية، فقالوا ليس لله أسماء ولا صفات. والقسم الثاني من أثبت الأسماء ونفى، من أثبت الأسماء دون الصفات، يعني أسماء مجردة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر إلى آخره، وهؤلاء هم المعتزلة. والقسم الثالث من أثبت الأسماء وبعض الصفات، وهؤلاء هم الأشاعرة، حيث إنهم أثبتوا لله عز وجل من الصفات سبع صفات فقط، جمعت في قول الناظم: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. وإنما أثبتوها قالوا لأن العقل يدل عليها، كما قال المؤلف رحمه الله. نعم. والقسم الرابع، القسم الرابع من أثبت الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. طيب، الآن الأشاعرة أثبتوا لله عز وجل كم؟ سبع صفات، قالوا إن العقل يدل عليها. المؤلف يقول: نفيكم لما نفيتموه، يعني بعض بقية الصفات غير السبع ينفونها لأن العقل لا يدل عليها. فالمؤلف يقول: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالعقل، يعني ما سوى هذه الصفات السبع يمكن أن نثبتها بالعقل، فكما أنكم أثبتتم سبعا بالعقل أيضا يمكن أن نثبت بقية الصفات بالعقل. واضح؟ ولهذا قال: بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. أحسن الله لي. قال رحمه الله: مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. نعم. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة، أثبتوا لله عز وجل صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، ومع ذلك لم يثبتوا الإرادة على ما كما أثبتها أهل السنة والجماعة، بل أثبتوها على وجه آخر، فهم أثبتوا الإرادة بالدليل العقلي، وقالوا إن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها على بعض يدل على أن هناك إرادة، كون الله عز وجل يخلق المخلوقات وهي تتفاوت ويخص بعضها بصفات وبعضها بصفات، هذا يدل على الإرادة، فالتخصيص يدل على الإرادة، فيقال أيضا الرحمة نثبتها بالعقل كما سيذكره رحمه الله. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام، فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى. ورحمتي وسعت كل شيء، يفسرون إنعامي وسع كل شيء أو نعمتي وسعت كل شيء، فكلما مر الرحيم إن ربك لرؤوف الرحيم، ها، أي منعم على عباده، فينفون صفة الرحمة. نعم. هذا يسير عليه رحمه الله صاحب الجلالين كثيرا، فيؤول الرحمة بالإنعام أو إرادة الإنعام. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء، ويمكن إثباتها بالعقل، ف فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. نعم. قال: ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم الله عز وجل ينعم على عباده نعما ويدفع عنهم نقما، هذه النعم التي ينعم بها عليهم وهذه النقم التي يدفع عنهم تدل على رحمته، ودلالتها أبين وأجلى من دلالة كون من دلالة التخصيص على الإرادة. فعلى هذا نقول: هذه صفة الرحمة التي نفيتموها نثبتها بالسمع ونثبتها بالعقل، بل دلالة العقل عليها أدل من دلالة التخصيص على صفة الإرادة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. طيب، الآن كما تقدم هم يقولون يثبتون صفة الإرادة لأن التخصيص يدل على الإرادة، وينفون الرحمة لأنها تستلزم رقة ولينا، وهذا محال على الله. يقال: على قياس قولكم أيضا نقول إن الإرادة يمكن أن ننفيها بهذا، ونقول الإرادة كون الإرادة هي ميل، كون الإنسان يريد كذا ما هذا ميل، والميل لا يكون إلا لحاجة أو لغرض، وهذا يستلزم الحاجة لله أو أن له غرضا في تخصيص كذا أو تخصيص كذا، وهذا أيضا منفي وهذا منزه عنه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق. طيب، إذا قالوا هذا الميل هذا بالنسبة للمخلوق، الخالق لا ينزع عن هذا، فنقول أيضا هذه الرحمة التي هي اللين والرقة هذا بالنسبة للمخلوق، والخالق منزه عن هذا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق، وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا، وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية، يعني هم أرادوا أن يدفعوا شبهة المعتزلة والجهمية ببدعة، فيقال البدعة لا تدفع ببدعة، البدعة إنما تدفع بالسنة. نظير هذا ما ذكره بعضهم في يوم عاشوراء، قالوا إنه يسن في يوم عاشوراء التوسعة على الأهل والعيال. لماذا؟ قالوا لأن الرافضة يضيقون على أنفسهم في هذا اليوم، فنحن ندفع بدعتهم بهذا، هم يضيقون إذا نقابلهم بماذا؟ بالتوسعة، فيقال البدعة لا تدفع ببدعة وإنما تدفع بسنة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعر والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعر والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. يعني هم الأشاعرة والماتريدية يحتجون على أهل السنة بأن إثبات الصفات ينافي العقل، لأن المرجع في الإثبات والنفي إلى ماذا؟ إلى العقل. ما أثبته العقل أثبتناه، ما نفاه العقل نفيناه. فيأتوا مثلا الصفات ويقولوا مثلا صفة المحبة ننفيها عن الله، لأن المحبة ميل الإنسان إلى ما يلائمه، هي الميل إلى ما يلائم، وهذا محال على الله. الرحمة تستلزم رقة وعطفا وحنوا وشفقة، وهذا محال على الله، فينفونه بدلالة العقل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب، ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. نعم، تنبيعون مما سبق أن كل معطل ممثل، يعني كل من أن كل من عطل صفات الله عز وجل فهو ممثل. لماذا؟ لأنه إنما عطل لاعتقاده أن الإثبات يستلزم التمثيل، وكل ممثل معطل لأن تمثيله للصفات يستلزم التعطيل، لأنه إذا شبه الله أو شبه صفات الله عز وجل بصفات خلقه فقد عطل. إذن تمثيل المعطل، إن المعطل إنما كان ممثل لأمرين: أولا أنه إنما عطل النصوص لاعتقاده أنها تدل على التمثيل، فمثل أولا ثم عطل ثانيا. الثانيا أيضا أنه لما عطل هذه النصوص فقد مثل الله تعالى بالناقص، يعني إذا عطله عن الكمال صار ناقصا، فمثل الله تعالى بالناقص. إذن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. القاعدة واضحة والضابط واضح. لماذا نقول كل معطل ممثل؟ لأنه إنما عطل الله تعالى عن صفاته ونفى هذه الصفات لاعتقاده أن إثباته يستلزم التمثيل، إذن هو ممثل. كل ممثل معطل، لأنه إذا مثل الله تعالى بمثل صفات الله فقد عطلها عما يجب لها فكان معطلا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. قال رحمه الله: فصل. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل. طيب، قول المؤلف رحمه الله: اعلم أن بعض أهل التأويل، سواء الصواب أنهم أهل التحريف، لكن المؤلف رحمه الله مجاراة لهم عبر بالتأويل، وإلا فحقيقة الأمر أنهم أهل تحريف وليسوا أهل تأويل، لأن التأويل الذي هو بمعنى التفسير محمود، ولكن فعلهم مذموم. لأنه سبق أن قلنا إن التأويل له ثلاثة، يطلق على ثلاثة معان: التأويل بمعنى التفسير، والثاني التأويل بمعنى بيان عاقبة الشيء ومآله، الثالث التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره. فإن دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود ويسمى تحريفا. هم الآن صرفوا اللفظ أو صرفوا ألفاظ النصوص والصفات عن ظاهرها بغير دليل، فيكون تأويلهم فاسدا مردودا ويسمى حقيقة تحريفا. أحسن الله إليه قال رحمه الله: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين، مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما ألا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، يعني هم الآن خلاصة أنهم يقولون أهل التأويل أنتم تنكرون علينا التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره، وأنتم يا أهل السنة أولتم صرفتم نصوصا عن ظاهرها. هذه الخلاصة، وسيذكر المؤلف رحمه الله هذه النصوص أو بعض منها التي صرفوا النص عن ظاهره، منها ما جاء في الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال صرفتموه، قلتم كنت سمعه الذي يسمع به وبصره، يعني أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله، فصرفتم الله، مع أنه كنت سمعه ظاهره أن سمع الله حال في المخلوق وأن بصره حال في المخلوق. قال وكنت بصره الذي يبصر به، فأنتم أولتم ذلك وقلتم إن معنى سمعه الذي يسمع به يعني التسديد والتأييد، فهذا تأويل، فكيف تنكرون علينا التأويل وأنتم تؤولون. وكذلك أيضا حديث ابن آدم: مرثت فلم تعدني، قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن فلانا مرض وأنك لو عدتني لوجدتني عنده. فيقول مرضت فلم تعدني، تؤولون مرضت يعني مرض عبدي. لماذا؟ إذا كنتم تأخذون بحقائق النصوص وظواهرها أثبتوا لله هذا، فهمتم؟ وسيجيب المؤلف رحمه الله عن هذه الأمور. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما ألا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا. نعم، يقول المؤلف رحمه الله أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق، يعني الكلمة الواحدة قد يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق آخر فتفسر. فمثلا القرية، قال الله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها، وقال إنا مهلكوا أهل هذه القرية، فالمراد بالقرية في قوله إنا مهلكوا واسأل القرية التي كنا فيها يعني أهلها، وإنا مهلكوا أهل هذه القرية يعني المراد بالقرية المباني والأرض. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس يعني أنهم لا يؤولون شيئا عن ظاهره إلا لدليل، إما دليل أثري نص من كتاب أو سنة أو دليل يدل عليه السياق، لا أنهم يأتون بهذا بغير حجة ولا برهان. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، ولنمثل بالأمثلة التالية. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود، لم يتأول يعني لم يصرف اللفظ عن ظاهره إلا في هذه الأمور الثلاثة،